برحابها برحابها برحابها أعليت منطلقاتي وربحت فيها أثمن الصفقات ومضيت أعدو كالجواد بأفقها مستثمرا برياضها أوقاتي برحابها أعليت منطلقاتي وربحت فيها أثمن الصفقات ومضيت أعدو كالجواد بأفقها مستثمرا برياضها أوقاتي في جامع نمر برات حلقاتنا أنعم بها والله من حلقاتي في جامع نمر برات حلقاتنا أنعم بها والله من حلقاتي قد أشرقت بالذكر أشرف غاية فتأملوا بالفخر إشراقاتي برحابها أعليت منطلقاتي وربحت فيها أثمن الصفقات ومضيت أعدو كالجواد بأفقها مستثمرا برياضها أوقاتي حمدا لك اللهم أنت هديتني وأنرتني بسنى الهدى طرقاتي حمدا لك اللهم أنت هديتني وأنرتني بسنى الهدى طرقاتي وشرحت صدري في ربى حلقاتنا لأزيد من عزمي ومن طاقاتي برحابها أعليت منطلقاتي وربحت فيها أثمن الصفقات ومضيت أعدو كالجواد بأفقها مستثمرا برياضها أوقاتي يا رب وفقنا لحفظ كتابنا لنفوز بالعليا من الطبقات يا رب وفقنا لحفظ كتابنا لنفوز بالعليا من الطبقات واشرح صدور المحسنين ببذلهم وعطائهم من وافر الصدقات وعطائهم من وافر الصدقات برحابها أعليت منطلقاتي وربحت فيها أثمن الصفقات ومضيت أعدو كالجواد بأفقها مستثمرا برياضها أوقاتي